أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمته، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثانيا، الدليل العقلي، دراسة العلاقات العقلية. بعد أن انتهينا من الدليل الشرعي بكلا قسمين، اللفظي وغير اللفظي، نشرع في القسم الثاني من الأدلة المحرجة، وهو الدليل العقلي. في البداية، يمهد السيد الشهيد رضوان الله عليه بتنظيم ومقدمة لبيان العلاقات العقلية. يقول إن العاقل حينما يدرس بعض الأشياء والعلاقات بين الأشياء، يتوصل إلى أنواع عديدة ويشخص علاقات متميزة بين الأشياء. أذكر عدة أمثلة. مثلا، يدرك العاقل علاقة الطباد بين الأسود والأبيض، اللون الأبيض الطباد، وبالتالي لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في شيء واحد. تقول هذه الورقة فيها أبيض وفيها أسود فاجتمع الفجار، لا، المراد في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة. يعني تشير إلى موضع في الورقة تقول هذا هو أبيض وفي نفس الوقت هو أسود، لأنه مكان أبيض الأنصب الأنصب. إذن لا يمكن أن يكون الشيء في آن واحد هو أبيض وهو أسود. ايضا من العلاقات التلازم بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول، وبالتالي النار سبب وعلة، والحرارة مسبب ومعلول، وبالتالي العاقل يدرك انه اذا وجدت النار وجدت الحرارة، فالنار متقدمة على الحرارة تقدم المعلول، تقدم العلة وهي النار على معلولها وهي الحرارة. احيانا قد لا يوجد فارق زمني، من ناحية الزمن توجد وحدة. مثلا تقول حركت يدي فتحرك المفتاح، فان حركة اليد وحركة المفتاح في زمن واحد وفي آن معين، لكن العقل يدرك أن مرتبة تحرك اليد أسبق من رتبة تحرك المفتاح. فيقول ماذا يقول العقل؟ هكذا يوجد تقدم رتبي، وإن لم يوجد تقدم زماني. واضح. يقال إن حركة المفتاح متأخرة مرتبة عن حركة هذا ما يصطلح عليه بالتأخر الحسي، وإن كان من ناحية الزمن لا يوجد تأخر. إذا نحن ندرك هذه الأشياء، المصنف ذكر أمور ثلاثة، الثبات بين السواد والبياض ندركه، ايضا تقدم حركة اليد على حركة المفتاح ندركه، تقدم النار على الحرارة ندركه. المصنف رضوان الله عليه يقول العاقل يمكن ان يثبت وجود الشيء او عدنا من خلال هذه الاحاديث. مثلا اذا راى ان هذا الشيء اسود يقول اذا هو ليس بأبيض، واستنتج انه ليس بأبيض نظرا لكونه اسود بقدر علاقه الثواب بين الثواب وبين راى الحراره قال اذا توجد نار، او راى النار قال اذا تتطهرون الحراره، فمن وجود السباب النار ادرك وجود المسبب الحراره. وايضا يدرك التقدم الرد قال ما دام المفتاح قد تحرك اذا لا بد ان تكون اليد قد تحركت. لكن هذه العلاقات في عالم الاشياء، في عالم الكائنات، اللون الاسود، اللون الابيض، حركه اليد، حركه المفتاح، الحراره، النار، هذه كلها امور موجوده، اشياء موجوده، هذه كلها امور لم تكن فكانت. قال الله عز وجل كوني فكانت. اذا هذه نسميها شؤون العالم التكويني. العالم التكويني منتزع من قوله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن سيكون. فالاشياء التي من قبيل كن سيكون فلا نسمون عالم التكوين، يعني هذه الامور المخلوقه، عالم المخلوقات، عالم الكائنات. يوجد عندنا عالم تشريعي هو عالم التقنين، وجوب وتحريم، اوامر ونواهي. في العالم التشريعي يوجد مشرع آمر هو المولى، إما مولى حقيقي وهو الله عز وجل، وإما مولى عرفي وهو المولى العادي الذي يملك عليه. فيوجد عندنا آمر وهو المولى وهو السيد، ويوجد عندنا مأمور وهو العالم. إذن عالم التشريع هو عالم التقنين، اصدار الاوامر والنواهي، الامور الواجبه والامور المحرمه. عالم التشريع هو عالم الجعل، عالم الاعتبار، واضح؟ بخلاف عالم التكوين، عالم المخلوقات، عالم كل سيكون. اذا العاقل لحد الان نحن درسنا ان العاقل يقيم ويستنتج بعض الامور بين الاشياء نظرا لاستنتاجه للعلاقات القائمه بين الاشياء. اولا ادرك وجود علاقه الثواب بين الاسود والابيض، ثم حكم ان هذا ليس باسود لانه ابيض. ادرك ان النار سبب والحراره مسبب، ثم بعد ذلك حكم حينما راى النار قال اذا لها حراره. ادرك ان حركة اليد متقدمة رتبة على حركة المفتاح، فقال ما دام ان المفتاح قد تحرك اذا الرتبة السابقة وهو حركة اليد لا بد ان تكون متحققة. هذه الامثلة الثلاثة في عالم التكوين، دراسة العلاقات بين الاشياء. العقل ايضا يدرس العلاقات بين الاحكام، دراسته للعلاقة بين الأحكام من شؤون العالم التشريعي. مثلا عندنا وجوب وعندنا حرمة، هذان ضدان. فإذا وجد الوجوب مثلا الحواجب إذن هي ليست محرمة، شرب الخمر حرام إذن هو ليس بواجب، نفى الوجوب عن شرب الخمر ونفى الحرمة عن الصلاة ببركة إدراك الوجود علاقة، علاقة التفاوت بين الوجوب وبين الحرمة، واضح؟ إذا العقل يدرك العلاقة بين الأشياء في عالم التكوين، ويدرك العلاقة بين الأحكام في عالم التشريع. العقل يستطيع ان يحكم بوجود شيء او بعدم وجود شيء ببركة ادراكه للعلاقات في عالم التكوين بين الاشياء. والعقل ايضا يستطيع ان يثبت احكام او ينفي احكام نظرا لادراكه للعلاقات بين الاحكام في عالم الجعل والتقنين والتشريع. واضح ان شاء الله. نقرا هذه المقدمه وهذا التنهيم. دراسه العلاقات العقليه. حينما يدرس العقل العلاقات بين الاشياء، يعني الان يتكلم عن عالمه بين الاشياء ليس بين الاحكام، يتوصل الى معرفه انواع عديده من العلاقه. فهو يدرس مثلا الان يدرس ثلاث علاقات: علاقه التضاد بين السواد والبياض. ما هو التضاد؟ هو عباره عن امرين وجوديين، هذا التضاد. لكن الضدان لا يجتمعان لكنهما يرتفعان. مثلا السواد والابيض ما يجتمعهم، ما يصير هذا هو اسود وهو ابيض، لكن يعني ممكن ان يرتفعون، ليس بابيض ولا اسود، هو اخضر. فالضدان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما باختلاف المكيفين، موجود وغير موجود، لا اجتماع ولا ارتفاع. ما يصير هذا، هو موجود وهو لا موجود، او هو ليس بموجود وليس بلا موجود، ما يصير. فهو يدرك علاقة التضاد بين السواد والضياء، وهي تعني استحالة اجتماعهما السواد والضياء في جسم واحد. هذا المثال الاول. الثاني، هو يدرك علاقة التلازم بين السبب والمسبب، فإن كل السبب يعني العلة، المسبب المعلول، فإن كل مسبب يعني معلول في نظر العقل ملازم لسببه، مقترن بسببه، ما هو السبب العلة، ويستحيل انفكاكه عن، يعني ويستحيل انفكاك المسبب عنه عن السبب. نظير الحرارة التي هي مسبب بالنسبة إلى النار التي هي سبب. الآن يطرح المثال الثالث، قال: ويدرس علاقة التقدم والتأخر في الدرجة بين السبب والمسبب. ومثاله: إذا امتدتم مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك، يعني بسبب تحرك اليد. وبالرغم من أن المفتاح في هذا المثال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك، فإن العقل يدرك أن حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح، وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد، لا من ناحية زمانية بل من ناحية تسلسل الوجود يعني الرتبة. ولهذا نقول حين نريد أن نتحدث عن ذلك: حركت يدي فتحرك المفتاح. واضح. نقول ماذا؟ نزل المطر فنزل الميزان، جرى الماء فجرى الميزان. واضح. اولا يتحرك الماء ثم يتحرك الميزان، يجري الميزان. فالفاء هنا في قولنا فتحرك، الفاء في ماذا؟ التركيز. قال: فالفاء هنا تدل على تاخر حركه المفتاح عن حركه اليد، مع انهما وقعتا في زمان واحد، انهما حركة المفتاح وحركة اليد. فهناك اذا تأخر لا يمت الى الزمان بصلة، لا يتصل بالزمان، وانما ينتهي عن تسلسل الوجود في نظر العقل. بمعنى ان العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة المفتاح ويدرك ان هذه نابعة من تلك، يعني حركة المفتاح نابعة من حركة اليد، يرى ان حركة المفتاح متأثرة رتبة عن حركة اليد بوصفها، يعني بوصف حركة المفتاح نابعة منها، نابعة من حركة اليد. ويطلق على هذا التأخر اسم التأخر الرتبي. الان لاحظت الان مثلث عالم التكوين دراسة العلاقة بين الاشياء، وبعد أن يدرك العاصي تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في اكتشاف وجود الشيء أو عدم وجود الشيء، فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد والبياض يستطيع أن يثبت عدم السواد في جسمه إذا عرف أنه أبيض، نظرا إلى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحد. الآن يروح للمثال الثاني، قال: وعن طريق التلازم بين المسبب المعلول وسببه العلة يستطيع العصر أن يثبت وجود المسبب إذا عرف وجود السبب، نظرا إلى استحالة الانفكاك بينهما بين السبب والمسبب يستحيل تخلف المعلول عن علته. الآن الإشارة إلى المثال الثالث، قال: وعن طريق علاقة التقدم والتأخر يستطيع العاقل أن يكتشف عدم وجود المتأخر قبل الشيء المتقدم رتبة. واضح؟ يعني ما دام اليد لم تتحرك إذا المفتاح لم يتحرك، لأن المفتاح يتحرك وقت حركة اليد، لأن ذلك يناقض كونه متأخرا. واضح أن وجوده قبل الشيء السابق عليه يناقضه كونه متأخرا، فإذا كانت حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد في تسلسل الوجود يعني في الرتبة، فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح والحالة هذه، يعني ماذا؟ والحال أن حركة المفتاح متأخرة رتبة عن حركة اليد، إن كان من المستحيل أن تكون حركة المفتاح موجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود. هذا ما يطلق عليه بالدور، أن يكون الشيء متقدم ومتأخر. يعني حركة اليد حركة المفتاح متأثرة عن حركة اليد ومتقدمة على حركة اليد، فصار الشيء متقدم ومتأخر. يعني صارت حركة المفتاح متقدمة على حركة اليد ومتأثرة عن حركة اليد. فإذا كانت حركة اليد متوقفة على حركة المفتاح وحركة المفتاح متأثرة عن حركة اليد، صارت حركة المفتاح متوقفة عن حركة المفتاح، لأن حركة المفتاح متوقفة على حركة اليد وحركة اليد متوقفة على حركة المفتاح، إذن حركة المفتاح متوقفة على حركة المفتاح. هذا دور، يعني يدور الشيء، يعني يتوقف الشيء على نفسه. وكما يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء أولا ويستفيد من هذه العلاقات بين الأشياء في الكشف عن وجود شيء أو عدم وجود شيء ثانيا، هذا في عالم التكوين، كذلك يدرك العقل العلاقات القائمة بين الأحكام أولا ويستفيد من تلك العلاقات بين الأحكام في الكشف عن وجود حكم أو عدم وجود حكم ثانية. واضح؟ فهو يعني العقل يدرك أيضا مثلا التضاد بين الوجوب والحرمة، كما كان يدرك التضاد بين السواد والبياض، هذا المثال هو، وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد، العلاقة التضاد إذا عرف وجود البياض، كذلك هنا في عالم التشريع يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة لنفي الوجوب عن الفعل إذا عرف أنه حرام. إذا الربا حرام إذا ليس بواجب، إذا شرب الخمر حرام فهو ليس بواجب، لأن الوجوب والحرمة متضادين. فهناك إذن أشياء في عالم التكوين تقوم بينها علاقات في نظر العقل، وهناك أحكام في عالم التشريع تقوم بينها علاقات في نظر العقل أيضا، ونطلق على الأشياء اسم عالم التكوين نظرا لقوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مكون الأشياء والمخلوقات. وعلى الأحكام اسم العالم التشريعي من التشريع والتقنين، وهي تلك العلاقات التي تدرس بين الآمر وهو المولى والمأمور وهو السيد. وكما يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدم وجود الشيء في العالم التكويني عن طريق تلك العلاقات، كذلك يمكن للعقل أن يكشف وجود الحكم أو عدم وجود الحكم في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات بين الأحكام. ومن أجل ذلك، يعني وجود علاقات بين الأحكام، كان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك العلاقات في عالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وفيما يلي نماذج من هذه العلاقات. تقسيم البحث، ذكرنا في الدرس السابق أن هناك خمس بل ست علاقات بين الأحكام. قلنا الأمر الأول دراسة العلاقة بين نفس الأحكام، يعني بين حكم شرع وحكم شرع آخر، بين الوجوب والفرمان، هل بينهما تبادل؟ هذه العلاقة. العلاقة الثانية بين الحكم وموضوع الحكم، مثل وجوب الصلاة وموضوعها المكلف القادر على أداء هذا المنصب، وجوب الحج هذا حكم الموضوع المكلف المستطيع، وجوب الصوم وموضوعه المكلف الذي هل عليه إلى شهر رمضان ولم يسافر وليس بمريض. العلاقات الثالثة دراسة العلاقة بين الحكم ومتعلقه، الوجوب تعلق بالصلاة أو بالصوم أو بالحج أو بالزكاة والصوم، الحرمة تتعلق بماذا؟ بشرب الخمر، بالزنا، بالربا إلى آخره. والقسم الرابع دراسة الحكم مع مقدمات الحكم، الحكم وجوب الحج ما هي مقدماته؟ التفاهم. الحكم وجوب الصلاة ما هي مقدماته؟ الوضوء من مقدمات الصلاة. والقسم الخامس دراسة العلاقات داخل الحكم الواحد، مثل الصلاة، الصلاة حكم واحد، الحج حكم واحد، داخل أجزاء الصلاة تتكون من وجوبات متعددة، وجوب الركوع، السجود، القيام، التسامح، التسليم. ما هي هذه العلاقة بين هذه الوجوبات الضمنية؟ الحج ايضا وجوبات متعددة، موجود في وجوب السعي، وجوب الطواف، وجوب النبيذ، وجوب رمي الجمار. والعلاقة الثالثة السيد أشار إليها في الحاشية وقال سنتناولها في بحوث مقبلة، دراسة العلاقة بين الحكم وشيء آخر ليس من نطاق العالم التشريعي، كدراسة العلاقة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي في القاعدة القائلة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وتدرس ملازمة بين التقنين العقلي، الحكم العقلي، وبين الحكم الشرعي. الحكم العقلي خارج عن دائرة نطاق التعاليم والأحكام الشرعية. واضح. نقرأ هذا التقسيم. تقسيم البحث، توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، أقسام كثيرة. السيد ذكر ست هنا وقال أنني سأتناول خمس منها، سادس العلاقة الثالثة سأتناولها في الحلقات المقبلة. الآن القسم الأوقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، أي بين حكم شرعي كالوجوب مثلا وحكم شرعي آخر كالحرمة أيضا، واضح بينهم طبعا. وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوع الحكم، الحكم مثل وجوب الحج، الموضوع المكلف المستطيع، الحكم الصوم، وجوب الصوم، وجوب الصوم الوجوب نفسه هو الحكم، وموضوع الحكم المكلف الذي هل عليه لا رمضان وليس بمريض وليس بمسافر. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، يعني هذا الحكم تعلق بماذا؟ الوجوب تعلق بماذا؟ بالصوم، بالحج، بالقام، الحرمة حكم تعلقت بماذا؟ شرب الخام، الربا إلى آخره. وقسم الرابع بين الحكم ومقدماته، حكم وجوب الحج مقدمات السفر، الحكم وجوب الصلاة مقدماتها وجوب الوضوء، والقسم الخامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد مثل الصلاة مثل الحج، هذه وجوبات مركبة، يوجد عندنا وجوب بسيط وجوب رد السلام، من سلم عليك يجب عليك انت، هذا وجوب بسيط، عندنا وجوب مركب من وجوبات، وجوب الصلاة مركبة من وجوب الركوع والسجود والتسهد والتسليم والصيام الى الخطوط الحاضرة. وقسم ثالث وهو العلاقات القائمة بين الحكم يعني الحكم الشرعي واشياء اخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، فالحكم العقلي، الحكم العقلي خارج عن نطاق يعني عن دائرة العالم التشريعي، عالم التشريع عالم الجهل والاعتبار، اما عالم العقل ليس عالم جهل اعتباري وانما هو عالم حقيقي. قال وسوف نتحدث عن نماذج لاكثر هذه الاقسام فيما يريد. لاحظ الحاشية سيد السيد ماذا يقول، اي لغير القسم السادس، واما القسم السادس فنريد به ما كان من قبيل علاقة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المقرر في المبدأ القائل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، الملازمة العقلية، فان هذه العلاقة تقوم بين الحكم الشرعي وشيء خارج عن نطاق العالم التشريعي وهو حكم العقل، وقد عجلنا دراسة ذلك إلى الحلقات المقبلة. هذه الحاشية كتبها السيد الصدر رضوان الله عليه. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، نحن أخذنا أن الأحكام التكليفية كم عددها؟ خمسة، الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه الأحكام بينها تضاد، يعني كيف بينها تضاد؟ يعني لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن تكون الصلاة في الوقت الذي هي واجبة يا محرم، والرضا في الوقت الذي هو حرام يكون محرما، واضح؟ لكن يمكن أن تأتي بفعلين في آن واحد أحدهما واجب والآخر محرم وفي نفس الوقت، لكن فعلين ليس فعل واحد، فتكون مطيع من ناحية الاتيان بالواجب ومهزوم من ناحية الاتيان بالمحرم. مثلا في نفس الوقت تشرب الماء النجس وتدفع الزكاة للفقير، فتكون قد حققت المحرم بشربك النجس وأتيت للواجب بدفع الزكاة إلى الفقير، هذا مسلم بين الأصوليين، يمكن الإتيان بفعلين أحدهما واجب والآخر محرم في وقت واحد ولا مشاقة في ذلك، لكن الفعل الواحد مثل شرب النجس أو دفع الزكاة لا يمكن أن يكون هو محرم وهو واجب، لا يمكن، هذا ايضا مسلم، هو محرم وهو واجب هذا لا يمكن، وبالتالي نقرر نقطتين، النقطة الاولى ان الفعلين المتعددين في شرب النجس ودفع الزكاة يمكن ان يتصف احدهما بالوجوب والاخر بالحرمة ولو صلى في آن واحد، والامر الثاني ان الفعل الواحد لا يمكن ان يلتفت للوجوب والحرمه، لكن يلتفت بالفعل الواحد اذا لوحظ بلحاظ واحد وبحيثيه واحده وبعنوان واحد وبافق واحد، لكن احيانا قد تاتي بفعل وتلحظه بلحاظ، مثلا تتوضا بماء مغصوب، هذا الفعل واحد ام متعدد؟ فعل واحد وضوء، لكن من ناحية الوضوء تكون مطيع قد أتيت بالواجب، ومن ناحية الغاص يعني التصرف في مال الغير بدون إذنين تكون مأثوم. إذن الوضوء بالماء المغصوب فعل واحد له عنوانان وله وصفان يتصف بأحدهما بالوجوب وبالآخر بالحرمان. واضح. هذا الوضوء بالماء المغصوب من جهة ووضوء إذا حقق الوضوء، ومن جهة هو حرام لأنه تصرف في ماء الغير. واضح. ولا بد أن نلتفت إلى حيثيتين. الحيثية الأولى أنه من ناحية الوجود الخارجي ذات هذا الوضوء ذات هذا الموجود واحد أم متعدد؟ واحد. الفعل الصادر الخارجين وهو الوضوء واحد. كتان صفتان، حيثية الوضوء وحيثية الغاص التصرف في ملك الغير. من هنا نتساءل هل الأحكام الشرعية معلقة على الأعيان الخارجية وعلى ذوات الأجيال، أم أن الأحكام الشرعية معلقة على العناوين الذهنية والمفاهيم الانتزاعية؟ إن قلنا أن الأحكام الشرعية معلقة على ذات الأشياء الخارجية نقول هذا الوضوء إما واجب وإما حرام، لا يمكن أن يكون هو واجب وهو حرام، لأن الموجود في الخارج فعل وفعلين، فعل واحد الموجود في الخارج، الموجود في الخارج وضوء عرفان هذا الذي يتوضأ أمامهم بماء مغصوب شرفه مثلا وتوضأ يقال له فعل فعلا واحدا أم متعددا؟ فعل واحد حينما توضأ بالماء المغصوب. واضح. فلو كانت الأحكام تترتب على الوجود الخارجي وعلى الوجودات والذوات والأعيان هم ذات الوضوء واحد فعل واحد فله حكم واحد، إما أن يتسم بالوجوب وإما أن يتسم بالحرمة، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، يستحيل اجتماع الوجوب والحرمة، الأمر يعبر عن الوجوب والنهي يعبر عن الحرمة. هذا اتجاه أصول يقول يستحيل اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، ما دام الفعل واحدا فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون محرما. يوجد اتجاه آخر يقول لا، الحكم الشرعي والأحكام الشرعية لا تترتب على الأفعال الخارجية بما هي أفعال خارجية، وإنما تترتب على العناوين والمفاهيم الدينية المنتزعة من تلك الأفعال. هنا الذهن حينما يلحظ هذا الفعل يلحظ له عنوانين، عنوان الوضوء وهذا واجب، وعنوان الغاص وهذا محرم، فيقول باجتماع الأمر والنهي هذا الوضوء حقق الواجب وحقق المحرم، اجتمع فيه الامر بالوضوء واجتمع فيه النهي عن الغصبيه. واضح. اذا يوجد عندنا مسلكان، مسلك اجتماع الامر والنهي ومسلك امتناع اجتماع الامر والنهي، استحاله اجتماع الامر والنهي. من قال باستحالة اجتماع الأمر والنهي قال إن الأحكام الشرعية تترتب على هذه الوجودات الخارجية، وبما أن الوجود الخارجي وذات الفعل واحد إذن الحكم الشرعي واحد. من قال بإمكان اجتماع الأمر والنهي قال إن الأحكام الشرعية لا تترتب على الأفعال والذوات الخارجية وإنما تترتب على ماذا؟ على العناوين والحيثيات والمفاهيم الانتزاعية. وبما ان العناوين متعددة يمكن ان يتخذ عنوان بانه واجب كالوضوء، بينما العنوان الاخر يتخذ بانه محرم. فيقول بامكان اجتماع الامر وان هذا الوضوء من جهة هو واجب من جهة الوضوء، ومن جهة اخرى هو محرم من جهة الغرام. لكن يمكن للقائم باستحالة الاجتماع الامر والنهي ان يرد ويقول نحن نسلم ان الاحكام الشرعية تتوجه الى العناوين والمفاهيم الدينية، لكن لا بما هي موجودة في الذهن فقط، المفهوم الذهني بما هو موجود في الذهن لا قيمة له في الحكم الشرعي. المفهوم الذهني بما هو حاكم عن واقع موجود، بما هو حاكم عن واقع خارجي وعن امتثال موجود في الخارج. الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية لا قيمة لها، ولكن الصورة الذهنية الأحكام تتعلق بالصورة الذهنية بما هي معبرة عن الواقع الخارجي، بما هي حاكية عن الفعل الخارجي. وبما أن الفعل الخارجي واحد إذن لا قدرة بالصورة الذهنية المتعددة. خلاصة الدار أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الأفعال بالأفعال، لكن إذا كان الفعل واحد والعنوان متعدد، هل الفعل الواحد الذي له عنوان عناوين متعددة يلحق بالفعلين؟ مثلا فرض حكم شرعي مثل هذا الوضوء بالماء المغسول، فعل واحد له عنوانه، هل يلحق بالفعلين أم بالفعل الواحد؟ بعضهم قال يلحق بالفعل الواحد، وبعضهم قال يلحق بالفعلين. من قال بالفعل الواحد قال بما أن الفعل واحد إذا يلحق به، من قال بالفعلين قال بما أن العناوين متعددة والأحكام الشرعية مترتبة على العناوين إذا هو حكمه حكم الفعلين. من قال بالحكم الواحد رد، قال صحيح أن الأحكام الشرعية تترتب على العناوين الذهنية والمفاهيم الدينية، لكن لا بما هي مفاهيم دينية فقط، وكفى الله المؤمنين القتال، وإنما بما هي مفاهيم دينية تحكي عن واقع الخارجي. بما أن الواقع الخارجي هو عبارة عن فعل واحد إذا لا اعتبار لتعدد العناوين. لكن السيد لم يرجح الترجيحات، سيأتي في الحلقة الثانية والثالثة هناك يتوقع بصورة أكثر. العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجود والحرمة، من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، أحدهما واجب والآخر حرام، سيعتبر مطيعا من ناحية إتيان المكلف بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيان المكلف للحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، هذا فعلان تحققا في وقت واحد. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتخذ للوجود والحرمة معاه، لكن متى إذا كان له عنوان واحد؟ لأن العلاقة بين الوجود والحرمة هي علاقة التضاد، ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع التضاد والبيان في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حرام في نفس الوقت، وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام واجبا في نفس الوقت. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتفق أحدهما بالوضوء والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتفق بالوضوء والحرمة في محال. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، لكنه متعددا بالوقت والعنوان، وعندئذ فهل يلحق هذا الفعل بالعنوانين بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالواقع والعنوان؟ واضح، الفعل معنون وله عنوان. فمثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغسول، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحدت من ناحية وجودها فهي شيء واحد، وإذا لوحدت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب وتفرق الفناء للغير بدون إذنه، وكل من الوصفين يسمى عنوانان لنا عنوان واحد وهو هذا الوضوء بالماء المغسول. ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودان ومتعددة وصفا وعنوانان. ففي هذه النقطة قولان للأصوليين، أحدهما إن هذه العملية ما دامت متعددة بالوصف والعنوان تلحق بالفعلين المتعددين، فكما يمكن أن يتصل جذر الزكاة للفقير بالوضوء وشرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبا وهو عنوان الوضوء، والوصف الآخر حراما وهو عنوان الغاب. وهذا القول يطلق على الغسل، القول بجواز اجتماع الأمر عن الوجوب والنهي الحرمة، والقول الآخر يؤكد على إلحاق العملية بالفعل الواحد على أساس وحدتها الوجودية، يعني هذا الفعل وجودا هو واحد، ولا يبرر مجرد تعدد الوصف والعنوان عنده تعلق الوجوب والحرمة مع العملية، هذا غير مبرر تعدد الوصف، الأحكام مترتبة على الوجود الخارجي لا على العناوين. وهذا القول يطلق عليه اسم القول بامتناع اجتماع الامر والنهي. وهكذا اتجه البحث الاصولي الى دراسه تعدد الوصف والعنوان من ناحيه انه هل يبرر اجتماع الوجوب والحرمة معا في عمليه الوضوء بالماء المغسول، او ان العمليه ما دامت واحده وجودا وذاتا فلا يمكن ان توصف بالوجوب والحرمة في وقت واحد. فقد يقال ان الاحكام باعتبارها اشياء تقوم في نفس الحاكم انما تتعلق بالعناوين والصور الذهنيه لا بالواقع الخارجي مباشره، الواقع الخارجي مباشره واحد وضوء بماء مغصوب العناوين متعدده عنوان غص وعنوان وضوء، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور، أي محذور اجتماع الوجوب واجتماع الحرمة اجتماع الأمر والنهي. وهذا معنى جواز اجتماع الأمر والنهي، الأمر تعلق بعنوان مغاير للعنوان الذي تعلق به النهي. وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية ولكنها الأحكام لا تتعلق بها وعند العناوين والصور الذهنية بما هي صورة ذهنية فقط من دون حكاية عن واقع خارجي، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، المولى يريدك أن تمتثل أحكامه، لا يريد الصورة الذهنية فقط، يريد امتثال، يأمرك بالصلاة لكي تمتثل، ينهاك عن الخمر لكي تمتثل وتنتهي عن الخمر، وإنما تتعلق الأحكام بالصور لا بما هي هي، وإنما بما هي معبرة عن الواقع الخارجي وبما هي مرآة له للواقع الخارجي. واضح إن شاء الله. وحيث أن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوقف عنوانين وصورتين. وعلى هذا الأساس يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكسر الوجود الخارجي جاز ان يتعلق الامر باحدهما، احد العنوانين كاشف عن وجوده، والنهي بالاخر، احد العنوانين الكاشف عن وجود خارجي اخر وثاني. وان كان مجرد تعدد العناوين والصور الذي هو الذهن، يعني تعدد السجن تعدد العناوين ذهنيه، فلا يسوغ ذلك، فلا يسوغ يعني فلا يجوز، فلا يسوغ ذلك يعني فلا يجوز تعدد الاحكام فلا يجوز اجتماع الامر والناس. وان كان يوجد عنوانان في الذهن، عنوان وضوء وعنوان غصب، لكن في الواقع الخارجي بما ان الفعل واحد، العبره بالواقع الخارجي لا بالعناوين المتعدده. هل تستلزم الحرمه البطلان؟ ياتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد واله الكرام.